الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الإخوة الأبناء طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. ثانيا، أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم نية صالحة، فالنية هي الأصل وعليها المدار. فاللهم أصلح نياتنا وارزقنا نية صالحة نبتغي بها وجهك ورضاك وما عندك. ثالثا، أعود إلى ما كنا نواصل فيه من الدرس، هو في مذاكرة بعض القواعد الفقهية الكلية. قد مر معنا منها ثلاث، بقي اثنتان نبدأ فيهما. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لنا ولكم قلوبا وعقولا نفقه بها ونتدبر ما نسمع. أما القاعدة الأولى اليوم، وهي الرابعة في إجمالي القواعد التي ذكرناها فيما مضى، فهي المشهورة عند العلماء بقولهم: الضرر يزال، الضرر يزال. ونظم عليها الشيخ السعدي رحمه الله حينما قال: فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. وكذلك جاء على النقيض منها فأتى بالثانية هي منها أيضا حينما قال: وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. فالشيخ رحمه الله جمع لنا المعاني المقصودة في بيتين من أبيات منظومته رحمه الله. نبدأ أولا مع البيت الأول منها، وهو عند تزاحم المصالح، أي تزاحمها واجتماعها في وقت واحد، ماذا نقدم وماذا نؤخر؟ نقول أولا وبالله التوفيق: إن المكلف مأمور أن يفعل ما استطاعه من العبادات ومن الطاعات، فإذا عرضت عليه طاعتان عليه أن يجتهد أولا في الجمع بينهما، أن يجتهد أولا في الجمع بينهما. أما عند عدم المقدرة وعند عدم الاستطاعة وجب أن يصير إلى أحدهما، إلى واحدة من المصلحتين. هذا في حالة عدم إمكان الجمع. أعيد مرة أخرى، أنه إذا أمكن الجمع وجب أن يصير إلى ذلك حسب حكم المصلحة، ولكن قد تتزاحم مصلحتان ولا يمكن الجمع بينهما، حينئذ يصير إلى إحداهما. يصير إلى أيهما؟ يصير إلى الأعلى منهما، أي يأتي بالتي هي أحسن، بالتي يترتب عليها الأجر الأعلى والثواب الأفضل من الله تبارك وتعالى. أعيد: وذلك عند تزاحم المصلحتين وعدم القدرة على الإتيان بهما جميعا. طيب، نقول هذا فيما إذا لم يتمكن المكلف من فعل المصلحتين معا ومنعه مانع شرعا وقدرا. هذه القاعدة اللي الإتيان بأعلى المصلحتين لها صور، مثال وذلك للتقريب في المعنى. مثال: إذا حدث تعارض بين مصلحة واجبة وأخرى مسنون، بين طاعة واجبة وطاعة مسنونة، إن استطاع أن يجمع بينهما أولا هذا هو الأصل، ولكن على زعم القاعدة أنه ضيق عليه بشكل ما فلا يستطيع الجمع بين المصلحتين، فأيهما يقدم؟ لا شك أنه يقدم الآكد منهما، الآكد منهما. مثال: قد يقوم المسلم من النوم أي لصلاة الفجر مثلا، ولم يبق إلا وقت يسير، ويخرج وقت الصلاة إن أتى بصلاة السنة. فهل يقدم السنة سنة الفجر أم يقدم الفريضة؟ الوقت الباقي مضيق جدا قصير، لو أتى بالنافلة خرج الوقت فيصلي الفريضة قضاء. وبعض أهل العلم كالظاهرية يقول سقطت، فهل يصلي النافلة أولا أم يقدم الفريضة؟ نقول هنا تزاحمت المصلحتان، هنا أتى تقعيد القاعدة، الثمرة من القاعدة ظهرت هنا. نعمل إيه؟ بحكم أن الوقت سيخرج فإنه يلزمه أن يقدم الفريضة، لأن أداء الفريضة في الوقت آكد من أداء السنة قبل الفريضة. وضح هذا المعنى؟ مثال آخر، إذا تعارض واجبان، قلنا أولا تعارض واجب وسنة وفريضة وسنة، لكن إذا تعارض واجبان ولم يستطع الجمع بينهما قدم الآكد منهما، لأن الواجبات ليست على درجة واحدة متفاوتة في قوة الوجوب. مثال، صلاة العيدين هي واجبة على قول مشهور عند كثير من أهل العلم على الصحيح، ولكن لو كان اشتغاله بأداء صلاة العيد بالتهيؤ لها والتجهز لها وإلى آخره والطريق والخروج، هذا يفوت عليه صلاة الفجر، يفوت عليه صلاة الفجر أي أداءها جماعة، وهذا فريضة واجبة، وهذه أيضا على القول المشهور عند العلم أنها واجبة. ماذا يقدم منهما؟ نقول أنه يقدم صلاة الفجر، يقدم صلاة الفجر لأنها آكد، لأن تارك الصلاة على قول بعض أهل العلم يكفر وبعضهم يفسقه وإلى آخره، ولكن الأولى له في هذه الحالة أن يقدم صلاة الفجر على صلاة العيدين. نرجع إلى النقيض، قلنا أولا أنه إذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، النقيض، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. لو اجتمعت مفسدتان نقول أولا يلزمه شرعا ترك المفسدتين، يعني ما هو حينما ندرس القاعدة نقول بداهة لابد أن يأتي بأحدهما، لا، أولا يلزمه عند تزاحم المفاسد عليه أن يترك المفاسد جميعا، ولكن إذا تزاحمت مفسدتان ولم يمكن ترك المفسدتين هذا لا يقدر عليه، فماذا يصنع؟ يلزمه يجب عليه عرفا أو واجبا أو واقعا أو حالا أن يأتي بأحدهما، يأتي ماذا؟ وهو مطالب بترك المفاسد كلها. نقول إنه يرتكب الأخف منهما، الأخف مفسدة، لماذا؟ وذلك لدفع الأعلى مفسدة. إذا هذا نقيض الماضي، عند المصلحتين يأتي بالعليا، أما عند المفسدتين يأتي بالدنيا، وذلك لدفع المفسدة العليا. لكن لا شك إن أمكن تركهما جميعا لزمه ذلك، لا يجوز فعل واحدة منهما أبدا. ونظرا لأن هاتان القاعدتان من فروع القاعدة الكلية التي ذكرتها في الصدر الحديثي الضار يزال، فلابد أن نرجع قليلا على شيء من البيان حول معنى الضرر يزال. نقول أولا بالله التوفيق، الضرر هو إلحاق مفسدة بالغير مطلقة، اسمع جيدا طالب العلم، الضرر إلحاق مفسدة بالغير مطلقا أيا كان درجة هذه المفسدة، والضرار مقابلة الضرر بالضرر، ضرك فلان بشيء أجبته بمثله يسمى هذا ضرار. إذن الضرر هذا قلنا في القاعدة يزال، يرفع دائما، ينفى عن المسلمين. ما أدلة هذه القاعدة؟ أدلة هذه القاعدة مشهورة جدا، وهي من أعظم أدلتها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الضرر، لا، قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة طالما أنها راسخة الآن في عقولنا وأنا لابد أن أمضي اليوم بسرعة شوية لأدرك ما تبقى من الوقت. هذه القاعدة يتفرع عليها مجموعة من القواعد، وهي قواعد كلها تحتاج إلى بيان وتفصيل، ولكن طالب العلم اللبيب يستطيع أن يفهم معانيها ويدرك ما فيها بسهولة ويسر، ولكن عليه أيضا أن يراجع مراجع العلماء. من القواعد المتفرعة على قولنا الضرر يزال: واحد، الضرر يدفع بقدر الإمكان. ذكرنا لو استطاع أن يدفع المفسدتين لفعل، فلما أجبر على أحدهما اختار الدنيا الأقل. إذا نفهم في قاعدة: الأصل أن يدفع الضرر كله بقدر وسعه وبقدر منته وقوته ما استطاع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قاعدة ثانية أيضا على الإيجاز والسرعة: الضرر لا يزال بالضرر، الضرر لا يزال بالضرر. طب هذا ارتكب أخف المفسدين، قلنا دفعا للعليا منهما، دفعا للعليا منهما، لكن ليس شرطا دائما حتى أقع مفسدة أن أنتقي العليا. لا، الضرر كما قلت لك الضرر لا يزال بالضرر. مثال سريع: زيد من الناس وقع عليه سحر، أراد أن يصرف السحر عن نفسه فيذهب إلى مين؟ الشيخ، يذهب إلى ساحر، وقع في ضرر آخر أشد، هذا لا يصلح مطلقا. فنقول الضرر لا يزال بالضرر، هذا مفهوم معلوم. ثالثا: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هذا واضح معنا الآن، قلنا ارتكب الدنيا دفعا للعليا. لماذا؟ لأن مفاسد المفسدة الدنيا، أضرار المفسدة الدنيا أقل من أضرار المفسدة العليا. فنقول إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. أقول هذا عند عدم القدرة على الفرار من ماذا؟ من المفسدتين. إن استطاع أن يفر منهما هذا هو الأصل. الرابع من القواعد التي بنيت وتفرعت على قاعدة الضرر يزال: رابعا، درء المفاسد أولى من جلب المصالح، أو درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه قاعدة مشهورة جدا عند العلماء ومتداولة في كتب العلم، وهي من القواعد السنية العالية التي دائما يتداولها الفقهاء، وهي متفرعة عن قولنا الضرر يزال. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، نعم، واضح جدا جدا المعنى. أسأل الله أن يهيئنا لك خيرا. طب بعض الأمثلة على القاعدة في الجملة: مثلا عند امتناع الأب من الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز، عنده ولد قاصر لم يبلغ سن الرشاد، أو عنده ولد عاجز، وامتنع هذا الأب عن الإنفاق على الولد القاصر أو الولد العاجز، ما الذي يترتب على ذلك؟ سيندفع الولد إلى الفساد وإلى الهلاك وإلى الضياع، ونحن أمة الإسلام نحافظ على أبناء أمتنا، فالضرر الواضح أمامنا ضرر عظيم ومتحقق. فيحبس الوالد لدفع ضرر الهلاك عن الولد. سيقول بعض يعني يحبس الولد؟ نقول نعم، هذا ضرره أهون وأقل على الأمة من أن نخرج ولدا أو شابا من المسلمين، أن نخرج شابا فاسدا يضر ويفسد الأم. الأولى أن يعاقب الوالد دفعا للضرر الذي سيلحق بالولد. مثال آخر: مثلا لماذا شرع الحجر على التاجر المفلس؟ تاجر من التجار يعمل في الأسواق ويتجر ويكسب، يخسر ويربح والأمور تمشي معه، فجأة أعلن إفلاسه وعليه أموال للدائنين. هل مجرد يقول إني أفلست وعليه أموال يترك ويعتق هكذا خلاص ما عنده أموال نقول له في أمان الله؟ لا لا، شرع الحجر على المفلس لماذا؟ منعا للضرر عن الدائنين، لأن الضرر سيلحق بالدائن حتما وقطعا. زيد له عنده 100، عمرو له 200، خالد له 1000، خديجة كله أموال، فلابد أن يحجر القاضي على ما بقي من أمواله ليرى هل يستطيع قضاء ديونه كلها أم بعض الديون ويعمل القاضي في آخر قسم من قسم الغرماء. لكن نقول الشاهد عندنا الآن لماذا شرع الحجر؟ تحت هذا المعنى الضرر يزال، ندفع الضرر الأعلى بارتكاب الضرر الأقل الأدنى. مثال آخر أيضا، عند جوازي أو عدم جوازي، يعني زيد من الناس وقع في قبضة العدو، وما هو أخ مسلم له أيضا وقع في قبضة العدو، أراد العدو أن ينكل بالمسلمين فأمر أحدهما أن يقتل الآخر. هنا نقول للمأمور بالقتل هل له أن يقتل أخاه حفاظا على نفسه أم لا يقتل؟ نقول لو قتل أخاه هذا فيه ضرر قاطع ولا شك. طب ولو لم يقتله، قتل العدو الأول فوقعت مفسدة أخرى، ولكن عند تساوي المفسدتين، عند تساوي المفسدتين يقدم نفسه الهلاك أولا ولا يقدم المسلم الآخر. هذه واضحة جدا، هذا يحدث ويوجد، ونسأل الله العافية لنا ولكم ولجميع المسلمين. مثال أخير أيضا حتى تتبين القاعدة بوضوح أجل، زيد اشترى من أحد التجار بضاعة من السوق مبيع، فلما أخذ المبيع ورجع إلى داره اكتشف أن به عيبا، عيب عيوب التي ترد السلعة بها، ولكنه حينما أخذ الدار أوقع بها عيبا آخر، أحد أولاده بيلعب بالقماش أو غيره أفسد به إفسادا آخر، فهل له أن يرد المبيع إلى التاجر؟ نقول هنا امتنع المبيع، رد المبيع بالعيب أي بالعيب الأول عيب القديم، لأنه لو أرجعه إلى التاجر تضرر التاجر من العيب، من أي عيب؟ عيب عامل من العيب الثاني، من العيب الثاني. نقول هنا يمتنع، لكن لو رده بالعيب الأول مقبول، لكن رده بالعيب الأول والثاني إذا تضرر التاجر من هذا، فنقول له لا يصلح هذا إلا أن يرضى التاجر أو يحصل نوع من التنزيل في الأثمان والأسعار بحيث يقبل التاجر بهذا. وهذا ربما يكون موجود في السوق وبين التجار ويتعاملون به بغير فقه لهذه القاعدة، إنما يكون هذا عرف من الأعراف التي تجري في الأسواق وتعامل بها التجار كما سيأتينا في القاعدة التالية إن شاء الله. على أي حال أنا لا أريد أن أستغرق اليوم في الإطالة وأطيل النفس في شرح هذه القاعدة والتالية أيضا، لأننا أوشكنا على ختام القواعد الخمس التي نصصنا عليها في الأول، وطالب إخواننا ببيان بعضها بيانا موجزا. فأقول أخيرا أن القاعدة الرابعة وهي الأولى معنا اليوم، وهي المشهورة بقولهم الضرر يزال، الضرر يزال. وذكرنا كلام الشيخ السعدي رحمه الله عليه حينما قال فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وعلى النقيض وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. واضح هذا الكلام يا شباب معنا؟ واضح يا حسين؟ واضح يا شوريد؟ واضح يا عامر؟ جيد. طيب ننتقل القاعدة الخامسة وهي الأخيرة معنا، وهي قاعدة من أجلى ومن أجمل القواعد الفقهية. هذه القاعدة منتشرة جدا في الأسواق والمعاملات والتجارات جدا، وربما عمل التجار والمتعاملون بروحها ولكنهم لم يدرسوها، فلو درسوها لزادت إحسانا عندهم وجمالا وبهاء. هي القاعدة المشهورة بقول العلماء العادة محكمة، العادة محكمة. وانتبه طالب العلم، للمرة الأخيرة أقول أن القاعدة الفقهية كلها تتميز بأنها عبارة، العبارة القاعدة عبارة عن إيه؟ كلمتين ثلاثة أربعة لا يزيد، الضرر يزال، الأمور بمقاصده. هنا نقول العادة محكمة كلمتان. العادة محكمة هي التي توسم في بعض الكتب قولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لابد هنا أن نبين معاني ما المعروف، الشرط طبعا معلومة مدروس، يدرس في أحكام الأصول كثيرا، ولكن ما العرف وما العادة وما شبه ذلك. يقول الشيخ السعدي رحمه الله والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. أعيد مرة أخرى. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، يعني لا حدود له، لم توضع له بداية ونهاية، إنما يعرف من أين؟ يعرف مما تعارف عليه الناس من عادات الناس. إذا لجأنا إلى عادات الناس يعرفهم، نقول هذه القاعدة المشهورة، إيه؟ العادة محكمة، أي المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وسيتبين لك ذلك حينما نمشي مع القاعدة. الشارع إذا حكى بشيء، هذا من البيان يعني، ولم يحده، يعني لم يضع له حدودا، يرجع في تحديده إلى العرف. ولذلك يقول الفقهاء: كل ما أمر الشارع به أو نهى عنه، أمر به أو نهى عنه ولم يحده أو يفسره أو يضبطه بأحكام، فإن تفسيره يرجع إلى العرف، يتبين معنا في المكاييل والموازين والذرع الطول والعرض، كل هذا يتبين معنا إن شاء الله. مثال ذلك، مثال مشهور جدا عند العلماء ورائع جدا: الحركة الزائدة في الصلاة متى تبطل الصلاة؟ بعض الفقهاء يقول إذا زاد عن 3 حركات، بعضهم يقول لا حد للحركة. طيب كيف نعرف أنها حركة مخرجة عن الصلاة؟ نقول تبطل الصلاة بالحركات إذا كثرت وكانت من غير جنس الصلاة، إذا كانت كثيرة ومن غير جنس الصلاة. طب كثيرة كم حركة؟ 3، 5، 6، 7، لا نعرف. هذا مرجعه إلى من؟ إلى العرف. بعض العلماء حد ذلك بحد جيد، يقول إيه؟ يقول إذا نظرت إلى زيد وهو يصلي فوجدت منه حركات كثيرة، بحيث أنك لأول وهلة إذا وقعت عينك عليه تقول هذا لا يصلي، نقول إذن هذه الحركة مبطلة الصلاة. بعض الناس يصلي طول ما بيصلي إيدي كذا إيدي كذا، جسمه يتحرك يمين شمال، هذا يتلفت كما يتلفت الثعلب يمين وشمال، والجسم كله يتحرك. لو أنت دخلت من بعيد عليه ونظرت قلت هذا لا يصلي، أو ربما تسأل تقول هذا الرجل ماذا يصنع، لا يقع في خلدك من أول نظر أنه إيه؟ يصلي. لكن إذا دخلت على آخر فوجدته هكذا، اليمنى على الوسطى صدره، عينه في محل الصلاة ولا تحرك، هذه الهيئة أول ما توقع في عقلك، توقع في عقلك أنه إيه؟ يصلي. إذن هذا شيء مؤثر يتأثر بالعادة وبمجريات الناس وأعرافهم. يعني لو أنه حرك يده مرة اثنين تبطل الصلاة، نقول لا لا تبطل، لا تبطل الصلاة، ولكن بالحركة الكثيرة الخارجة عن جنس الصلاة. طيب نرجع لموضوعين: ما العرف؟ العرف صنو العادة، أخو العادة، شيء جرى من الناس وكثر وتردد وصار له حكم العموم والأغلبية والانتشار، صار عرفا. والعرف هذا قد يكون في بلد ولا يكون في بلد أخرى، في قبيلة ولا يوجد في قبيلة أخرى، كما سيأتينا في العادة. العرف عند الفقهاء، افهم جيدا، العرف عند الفقهاء هو ما استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول واستمر الناس عليه مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه. هذا تعريف جميل. أعيد مرة أخرى: هو ما استقر في النفوس، في نفوس جماعات من الناس، واستحسنته العقول. انتبه جيدا، ربما تكون احيانا بعض الاعراف فاسده، بعض القبائل تعرفت على مخالفه شرع الله، وهذا ذكر في القران في قصه قوم لوط، تعرفوا على امر فاسد مخالف دين الله، هذا عرف فاسد من مبدئه. لكن نقول استقر في النفوس واستحسنته العقول وتلقته الطباع السليمه بالقبول. والله كلام رائع جدا. الطباع السليمه، الانسان السوي السليم الذي لن تغلب عليه الدنيا ولن تغلب عليه الاهواء ولن تغلب عليه الشهوات، انسان معتدل المزاج، وهذا لا يكون الا للمسلم التقي الدين الورع. اذا استمر الناس على هذا العرف، على هذا العمل، ولم تردوا الشريعه ولم يخالف الشريعه، بل اذن اقرتهم على الشريعه. هذا العرف عرف مقبول، عرف صحيح. هذا الذي نقول فيه المعروف عرفا كالمشروط شرطا. اما معنى العاده، نقول العاده قريبه جدا من العرف. العاده هي الامر الذي يتقرر في النفوس، يتقرر في النفوس، وربما يكون مقبولا عند ذوي الطبع السليم. يعني العاده قد تكون اضيق شويه، رغم ان العاده في الاصل اكثر انتشارا من الاعراف. على اي حال اقول وبالله التوفيق، ما ادله هذه القاعده؟ قاعده المعروف عرفا كالمشروط شرطا، او ما نقول عنه اختصارا العاده محكمه. ما دليله؟ من القران قول الله جل وعلا: خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. الثاني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. الشاهد فين؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. فقد تعارف المؤمنون على أعراف وعادات سارت عليها حياتهم. هذا هو الأصل، هذا هو السبيل السوي المستقيم. عادات وأعراف استحسنوها وقبلوها فسارت عليها حياتهم. طيب من السنة، من السنة مثلا روت عائشة أن هند بنت عتبة رضي الله عنه وأرضاها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. يعني كان سفيان، أبو سفيان كما ورد الروايات، كان رجلا شحيحا بالمال، ممسكا على امرأته هند بنت عتبة، فكانت تضطر للإنفاق على ولدها، أن تأخذ من جيبه من مخباته وهو لا يشعر. تقول: أخذت منه وهو لا يعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محل الشاهد: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. انتبه جيدا طالب العلم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. بالمعروف ماذا؟ بعض الأسر تتقوت تتعيش في الشهر بألف، بعضها تتعيش بألفين، ثلاث، مئة، الناس يتفاوتون في ذلك. إذن كأن الله صلى الله عليه وسلم يأمر هند ويأذن لها أن تأخذ بقدر ما تتعيش به، بأي عرف، بما يناسب المستوى الذي تعيش فيه وتندرج تحته رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد معنا بالمعروف. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم عند هذا الحديث: فيه فوائد، منها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي، كما قال الشيخ رحمه الله: حكم من الشرع الشريف لم يحد. هنا يقول النووي: ليس فيها تحديد شرعي. ترى ما فيها تحديد من الشرع، توجيه بإقدام أو إحجام أو نهي، ووجد في العرف ما يدل على ذلك فنلجأ إلى العرف. طب من السنة التقريرية، تعرف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمور تتعلق بشؤون حياتهم، كما قلنا سبيل المؤمنين، وها بعض هذه الأمور لم يحرمها الشرع ولم ينههم عنها، فدل ذلك على جوازها، لم يأمرهم بخلافها، فدل ذلك على جوازها. كما أنه تعرفوا على بعض الأمور جاء الشرع بنفيها، خلاص نفيت، هذا العرف فاسد لا يصلح. من أظهر الأمثلة على القاعدة اللي معنا اليوم، شيء في البيوع يخالف القاعدة العامة. القاعدة العامة في البيوع: يمنع بيع المعدوم، ممنوع بيع المعدوم والمجهول وإلى آخره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مرة بيع المجهول في بيع اسمه بيع إيه؟ بيع السلم، بيع السلام. وكان الصحابة يسلمون، بضرات يسلفون في العام والعامين لأنباط الشام. طب يعني يسلفون في ثمار الزيتون، وكانت بعد لم تنضج، لم تزرع، لم تخرج، أجاز هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: طيب هذا مخالف القاعدة؟ نقول: نعم مخالف، لكن من الذي أجازه؟ هو المشرع صلى الله عليه وآله وسلم. طيب إذا القاعدة مستقرة، نقول فيها العادة محكمة أو نقول المعروف عرفة كالمشروط شرعا. مجالات العمل في العرف والعادة نقول يعتبر العرف والعادة حجة وحكم حجة وحكما عند عدم مخالفته لنص شرعي، انتبه جيدا، عند عدم مخالفته لنص شرعي أو شرط لأحد المتعاقدين. لو جلس زيد وعمرو يتبايع وقع بينهما شرط من الشروط ثم يأتي أحدهما فيقول هذا العرف، نقول له لا، هناك شرط، شرط مقدم على العرف من الشروط المسلمون على شروطهم. ففي الثالث وفي حالة عدم انعدام النص، يعني يعتبر عند عدم مخالفة النص الشرعي أو عدم مخالفته لشرط أحد المتعاقدين، وفي حالة انعدام النص الموافق له أيضا، لأنه إذا وجد نص موافق للعرف فالمعتبر العرف أم النص؟ لا، المعتبر طبعا هو النص. لذلك قالوا إن العادة تحكم فيما لا ضبط له شرعا أو لا نص لأحد المتعاقدين فيه، وقد اعتمد الفقهاء على العرف في مسائل كثيرة جدا، منها مثلا أقل سن الحيض والبلوغ كام؟ أقل سن البنت تحيض عنده تكون امرأة، هذا يختلف. في البلاد الباردة البنت تحيض متأخرا، في البلاد الحارة البنت تحيض مبكرا. الولد يبلغ وينبت شعر عانته في البلاد الحارة مبكرا، في البلاد الباردة متأخرا. هذه مسألة عرفية، لا نستطيع أن نحكم على ولد أو شاب مسلم في بلاد شمال سيبيريا في بلاد الباردة نعامله في هذا الشأن بالضبط كابن من الجزيرة العربية أو من أوسط إفريقية، لا، لأن هذا شأن وهذا شأن. هذا مرجع العرف. الثاني مثلا يعني قدر الحيض والنفاس، أقله وأكثره، ربما يكون هذا مرجوع أيضا لبلاد الحارة وبلاد الباردة، ولكن بيكون في بعض البلاد الباردة أو الحارة بعض العائلات نساء هذه القبائل حيضها يتوقف عند 7 أيام، هذه حيضها يتوقف عند 10، وبعضها تزيد إلى 15، وبناء على هذا على هذا القدر من مدة زمان الحيض تبنى مدة زمان الطهر، هذا مبني على ذاك، هذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. الثالث قريب جدا، كل هذا أقول يتحكم فيه العرف وعادة الناس. الثالث يعني هو شيء قريب جدا، حرز المال المسروق. المال إذا سرق من أحد الناس وذهب إلى القاضي، المال حتى يكون جريمته جريمة سرقة لابد أن يؤخذ من المحرز، من شيء محرز. محرز زي كما في زمان زي الخزنة مثلا، خزينة المال يوضع فيها. هذا الحرز يختلف، العلماء يقولوا يوضع في حرز مثله، في حرز مثله الذهب يوضع في حرز، حرز ايه؟ خزينة، خزينة حديدية تغلق بمفتاح أو بأرقام، هذا حرز. طب لو أن التاجر ما وضعها في الخزينة نقول أنت مهمل. طيب إنسان يتاجر في الحيوانات، ما حرز الحيوانات؟ هيحطها في الخزينة؟ مستحيل، إنما سيضعها فين؟ في زريبة من الزرائب تربى في الحيوانات وعليها حارس مثلا أو باب، لكن هذا حرزها. طيب التجار اللي تاجروا في الفاكهة والخضروات حرزها أحيانا تكون في الشارع، لكن حرزها أن تكون مغطاة. الزراعات حرزها هي متروكة في الملأ هكذا في أرضها في جرنها. الحرز يختلف من شيء إلى شيء. فحرز المال يقدر عرفا، هذا مرجعته إلى من؟ إلى نظرة القاضي في عين المال إذا كان مسروقا، هل الحرز كان كافيا أم لا؟ جاءني رجل أنا قال احفظ المال عندك وديعة، أنا عندي خزينة أضع فيها مالي، لم أضع ماله مع مالي في الخزينة، دخل لص ليلا وجد ماله على هذه الترابيزة أخذ المال وماشى وترك خزينتي، أنا مقصر. لماذا؟ لأن حرز هذا المال أن يوضع أين؟ مع مالي في الخزينة التي تناسبه. أما نضع هذا على الترابيزة وهذا في خزينة هذا عدم توفيق. إذن أمثلة القاعدة معنا العادة المحكمة أمثلتها كثيرة جدا وهي طاغية، وأخص ما يكون في المعاملات منتشرة جدا في معاملات في البيوع والشراء والمبادلات، العادة محكمة منتشرة جدا جدا. وإذا اختلف أغلب التجار دائما يلجأوا إلى قولي نأتي برجل من أبناء هذه الصنعة، لأن كل صنعة من الصنع لها عادات ولها أعراف ولها أحكام يتداولها ويجيدها أبناء هذه الصنعة وأبناء هذه التجارة. طيب لو وضعنا العرف أو العادة أمام النص الشرعي، أمام النص الشرعي، نقول إذا خالف العرف الدليل الشرعي ماذا نصنع؟ نقول باختصار إذا خالف العرف الدليل الشرعي من كل وجه يرد العرف، لأننا نقول هذه الحالة العرف مصادم للنص، فإذا صادم العرف النص تركنا العرف جانبا وسرنا مع النص الشرعي الذي عليه مدار الأحكام، وهذا لا شك فيه من المعاني. مثال: لا يجوز ترك النص للعمل بالعادة أو العرف، لا يصح أبدا يكون عندي نص شرعي وعندي عادة أو عادة جرب الناس وأترك النص العمل بالعرف، هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه ليس العباد حق في تغيير النصوص، النصوص التي أمرنا فيها بالعبادة بهيئة ما أو شكل ما في زمان ما في مكان ما الآمر هو المشرع، فلا يجوز لي ولا لك أن نترك هذا الأمر ونلجأ إلى أعرف الناس. الثاني أنه لا شك عقلا وفهما بل وشرعا ودليلا فالنص أقوى من العرف في موطن الاستدلال، النص أقوى، هل أترك القوية إلى الضعيف؟ لا أصلح. ثالث أن العرف قد يكون مستندا على باطل، قد يكون كما ذكرنا في قصص السابقين قد يكون العرف مستندا على باطل، لكن النص الشرعي لا يستند إلى باطل أبدا، لأن النص الشرعي الأصل فيه أنه جاء من قبل حكيم خبير. هذا إذا خالف النص، إذا خالف العرف النص. ولكن أحيانا، وهذا نوع ثاني من التعامل بين النصوص والأعراف، يحدث تعارض في اللفظ، تعارض في اللفظ بين العرف والشرع، معناه أن يرد لفظ على معنى في الشرع فإذا نقلناه إلى العرف كان له معنى آخر، ويكون معناه في الشرع أعم أو أخص. ما العمل؟ نقول إذا تعارض لفظ بين العرف والشرع ننظر إذا كان ذلك اللفظ استعمل في الشرع بلا تعلق بحكم ولا تكليف قدم العرف، وخاصة في الأيمان، لأن الأيمان مبناها على عرف الحالف، مبناها على عرف الحالف. أقول إذا تعارض العرف مع الشرع في اللفظ، نقول إذا استعمل اللفظ في الشرع بلا تعلق بحكم ولا تكليف قدم العرف، خاصة في الأيمان، لأن الأيمان مبنها على مين؟ على نية الحالف على العرف الذي جرى منه. فمن مثال لتقريب الكلام: إذا حلف لا يجلس على الفراش أو البساط، انتبه جيدا، حلف لا يجلس على الفراش، قال أقسم بالله لن أجلس على الفراش أو لن أجلس على البساط أو لن أستضيء بالسراج، لن أجلس في السراج، السراج كهذه السرج لمبات النور، هل يحنث بجلوسي على الأرض؟ الله سماها فراشا، فهل يحنث؟ لا، لا يحنث، لأنه يقصد ما جرت به العادة والعرف عنده وعند ذويه، وحينما أقسم لم يدر في خالده أبدا أن الأرض تدخل في هذا المعنى المقصود. طب وحلف ألا يجلس في الضوء أبدا، طب هل يجلس في ضوء الشمس؟ يجلس، لأنه إذا حلف ألا يجلس في الضوء يقصد إيه؟ الأضواء الحديثة هذه، لا يقصد، لم يدر في خلدي أن يقصد الشمس، هنا يقدم العرف. كذلك مثلا، شوف هذا مثال جميل، لو حلف لا يأكل لحما، حلف لا يأكل إيه؟ لحما، ماشي حسين؟ لا يأكل لحما، طب لو أكل سمكا يحنث؟ رغم أن الله جل وعلا سمى السمك في القرآن لحما إيه؟ طريا، سماه لحما طريا، هل إذا أكل السمك يحنث؟ نقول لا، لا يحنث، لأن ما جرت به عادات الناس وأعراف الناس أنه إذا تكلم عن اللحم يقصد لحوم إيه؟ الأنعام، لحوم الإبل، لحوم البقر، لحوم الأغنام، لحوم الضأن، هكذا. لا يدخل في ذهني أبدا عندما أقسم يقصد لحوم إيه؟ لحوم الأسماك. هذه أعراف ولا بد من مراعاتها. طيب، أيضا عند تعارض اللفظ بين العرف والشرع وتردده أن يكون اللفظ بإطلاق الشرع قد تعلق به حكم، هنا يقدم استعمال الشرع على استعمال العرف، يعني نقول يقدم النص دائما. طب العرف الشرعي، في عرف شرعي في إطلاق هذا اللفظ، نقول يقدم هذا العرف الشرعي. زي إيه؟ إذا حلف ألا يصلي، الصلاة ترد في اللغة بمعاني منها إيه؟ الدعاء، مش كده برضو؟ وترد بمعنى إيه؟ شرعي عندنا إذا قال لا يصلي يخسر أي معنى؟ الركوع والسجود والقيام والقرام إلى ذلك. نقول لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود. ليه بذات الركوع والسجود؟ لو دخلت على رجل يقف هكذا ربما تقول هذا يصلي أو لا يصلي، لكن لو دخلت عليه في هيئة الركوع تقول إنه إيه؟ يصلي. فات السجود إذن هذا يصلي. طيب، يعني هذا استدلال بسيط جدا على إيه؟ يعني متى بيقدم هذا ومتى يقدم هذا. طب دعنا ننتقل سريعا حتى لا يضيق علينا الوقت، مثال طريف يعني يطبق على هذه القاعدة. الزوج قال لامرأته أنت طالق، فلما رفع أمرهما إلى القاضي وجاء الزوج فوقف أمام القاضي، قال القاضي أنت طلقتها؟ قال نعم. قلت لها أنت طالق، ثم في نفسي استثنيت فقلت إلا ما شاء الله، أو بعد كذا، أو عند حدوث كذا، وضع أي آلة استثناء بس في نفسه. هل القاضي يعتبر استثناء الزوج هذا ولا يوقع الطلاق أم يوقعه؟ في عرف هنا مهم جدا، كان قديما يوقعون هذا الطلاق، لأن كان الناس كان عندهم دين، عندهم إيمان، وكان الصدق والأصل والكذب منفي بل معدوم. حينما تغيرت أحوال الناس لا يلزم القاضي أن يأخذ بإيه؟ بالظاهر والمسموع، يوقع الطلاق. نذيب من الناس نعم نعم نعم كانوا لا يوقعون، أنا قلت يوقعون، لا كانوا لا يوقعون الطلاق. في زماننا يلزم القاضي أن يقول بوقوع الطلاق. ليه؟ لأن ذمم الناس اختلفت وتغيرت. لذلك مهم جدا للقاضي المسلم أنه كما بيتعلم القواعد الفقهية والأصول العلمية والأصول الشرعية وقواعد الفقه ويدرس فقه كاملا والأحكام والسنة والتفسير والعلم، يلزمه مهم جدا جدا أن يدرس الواقع، واقع الناس، أحوال الناس، لأن فساد الزمان يختلف من زمان إلى زمان. كذلك المفتي الذي يفتي يلزمه يعني إحاطة واسعة بالعرف لمعرفة الزمان وأحواله وأهله، ومعرفة العرف الخاص والعرف العام، العرف الخاص والعرف العام، لا بد للمفتي أن يدرس هذا كله. نحاول نقترب قريبا من بعض القواعد المتفرعة، قواعد متفرعة على هذه القاعدة، منها مثلا استعمال الناس حجة يجب العمل بها، استعمال الناس حجة يجب العمل بها. بعض الناس تعرفوا على مكاييل معينة، مكاييل معينة، وصار بها يعملوا علبة كده صفيح ويسمونها ميزانا معين أو كيلة، وتعرفوا عليه خلاص جرى العمل بلا حرج في ذلك. ولو أحد خانها خان العرف المعروف عرفا، وهذا العرف المعروف عرفا هو كالمشروط شرط، لا يجوز لأحد أن يخرج عن هذا الحكم. أقصد أن القاعدة هذه منتشرة، ومنتشرة جدا جدا في كل مكان، وكما قلت لكم هي منتشرة على خاصة في الأسواق. إذا استعان شخص بآخر على شراء عقار مثلا، وبعد وقوع الشراء وإتمام الشراء جاء الشخص هذا الوسيط وقال له أعطني أجرتي، رغم أنه لم يشترط الأجرة، لم يكن سمسارا من الأول، هل يعطى أجرة أم لا؟ يسأل أهل الصلاة، هل هذا قام بالعمل الذي يقوم بالسمسرة الذي يقوم بالوسطاء؟ طب ولو كانت له أجرة كم تقدر الأجرة؟ تقدر حسب الأعراف التي جرى بها زمان الناس. الحقيقة أن هذه القاعدة تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى إطالة، ولكن أنا نظرا لضيق الوقت وحتى لا أتجاوز الوقت المسموح لي، فأنا أشكر الإخوة جميعا طلبة العلم جزاهم الله خيرا على صبرهم علي في طول هذه المدة. هذه الحلقة الأخيرة رقم 20، 20 حلقة ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، منها 15 في الفرائض وخمسة البقية كانت في علم قواعد الفقه. في الأخير أنا أتوجه بالحمد والثناء على الله جل وعلا أن يسر لنا ولكم دراسة هذا العلم وذاك، وأن كنت كما أقول على شكل إيجاز والاختصار، الأمر يحتاج إلى مزيد. نعم ربما إخواننا في الأكاديمية قدموا المزيد بعد ذلك بغير بي أو بغير إن شاء الله جل وعلا، ولكن نحمد الله جل وعلا على أن انتهينا إلى هذه القواعد. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفهم السيد الرشيدة لها ولجميع إخوة المسلمين. الثاني، شكري موصول بعد حمد الله جل وعلا بإخواننا القائمين على هذه الأكاديمية المباركة التي ينتفع بها كثير من شباب وشابات المسلمين في عامة بلاد العالم الإسلامي. وثلث بشكري لإخواني القائمين على قناة الرحمة جزاهم الله خير الجزاء الذين ضيفونا في استوديوتهم وقاموا معنا بما يلزم بتجهيز هذه الحلقات، مشكورين ومأجورين. أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك موازين حسناتهم أجمعين. رابعا، أدعو الله جل وعلا ألا يكون هذا آخر عهدي بطلبة العلم، فإن طالب العلم لا ينقطع عهده بطلب العلم إذا الممات، كما قال أحمد رحمه الله: مع المحبرة إلى المقبرة. فنصيحتي لكل طالب علم ولكل طالبة ألا يتوقف، تنتهي هذه الدورة ينتقل إلى غيرها، ينتهي من هذا الشيخ ينتقل إلى غيره، وهكذا يتواصل. وكلما بدأنا بالعلم رويدا رويدا حصلناه جملة، أما من رام أن يأخذ العلوم جملة سقطت أيضا منه جملة، وهذا خلق غير مناسب في كثير من طلبة العلم، يحبون أن يأخذ العلم كله جملة واحدة دفعة واحدة، هذا لا يصلح. من رام العلم جملة واحدة خرج منه جملة واحدة. في الأخير، لي عند طلبة العلم مطلب وذلك ما لي من الحق عليهم: الأول أن يجتهدوا في حفظ هذه المنظومة المباركة، منظومة الشيخ السعدي، أن يجتهدوا في حفظها ومراجعة ما شرح عليها، فهي على قدر وجازتها لم تتجاوز 50 بيتا، على قدر وجازتها، إلا أن فيها من العلوم ما هو نافع بفضل الله جل وعلا. الأخير، ربما أكون أثناء الشرح والاعتماد السرعة والإجاز وقع مني بعض الأخطاء، وهذا كثيرا ما يقع، يقع مني بعض الأخطاء، تجاوزات في بيان المعنى أو أخطاء لغوية أو تغلب علي أحيانا لغة قومي لهجتي العامية. أرجو من الله جل وعلا أن يوفقكم أن تعذرون في هذه الأخطاء. الأخير، لا تنسون بدعوة من صريح دعواتكم، لعل الله جل وعلا أن يتقبلها منا وإياكم في ساعة، ونحن جميعا بأشد الحاجة إلى دعوات إخواننا بظهر الغيب. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم اغفر لي ولجميع إخواني المسلمين الأحياء منهم والميتين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.